نشرت وسائل الإعلام الأجنبية في فترة ما بين يومي 25 من الشهر الحالي أخبارا عن النشاطات الثورية للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون. وكالة تاس والمجلة الإنترنتية ريمتشينشي والوكالتان الإنترنتيتان ويستي نقطة رو ورامبريل نقطة رو والتلفزيون الإنترنتي ميرو 24 في روسيا ووكالة كيودو اللبنية وتاكونغ باو وقناة فونغ فونغ التلفزيونية الفضائية والشبكة فانشو في هونغ كونغ بيشين والمواقع الإنترنتية للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الجيمسونجية الجيمزونجلية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتسي نقلت خبرا مفاده أن القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون قام بالتوجيهات الميدانية لمصنع بيونغ يانغ للفطر. هذا ونشرت الصحيفة النيبالية أرفن والمواقع الإنترنتية لجمعية الصحفيين النيبالية لدراسة فكرة جوتسي والسياسة سنغون وجمعية الصداقة النيبالية الكورية خبرا موتاه أن القائد الأعلى المحترم قام بالتوجيهات الميدانية لمتحف الثورة الكورية الذي أعيد بناؤه جديدا. إن الموقع الإنترنتي للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الجيمسونجية الجيمزونجلية والموقع الإنترنتي للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية أخبار عن التوجيهات الميدانية نشر خبرا عن إشرافه على مباريات جنود الدبابات للجيش الشعب الكوري 2017. أبرزت وسائل الصحافة والإعلام صور القائد الأعلى المحترم